بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بالإخوة جميعا. هذا هو درس من دروس كتاب الأربعين النووية للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين، أما بعد، فقد وقفنا عند الحديث الثاني، حديث عمر رضي الله عنه، قال المصنف رحمه الله عن عمر بن الخطاب، عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب. الحديث، وأظنه قد مر معنا سابقا، وقد اشتمل هذا الحديث على مراتب الدين الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. قوله: أخبرني عن الإسلام. قبل هذا، هناك بعض المعاني أو الألفاظ التي أيضا تحتاج إلى بيان. قوله: إذ طلع علينا رجل، جاء تفسير ذلك في آخر الحديث، وأنه جبريل عليه السلام. قوله: شديد بياض الثياب، أي أن عليه ثياب بيض نظيفة. قوله: شديد سواد الشعر، يدل هذا على أنه كان شابا. قوله: لا يرى عليه أثر السفر، وذلك لأن ثيابه بيضاء نظيفة، وشعره أيضا لا شعث فيه ولا غبار. قوله: ولا يعرفه منا أحد، أي أنه غريب لا نعرفه، أو لا يعرف أنه من أهل المدينة، ولا أثر عليه يدل على أنه مسافر. وهذا يتضمن التعجب من حاله، فهو غريب عنهم لكن لا يرى عليه أو يظهر عليه آثار السفر. قوله: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، مر معنا أن المراد بقوله فأسند ركبتيه يعود إلى الرجل، يعني إلى جبريل عليه السلام. وأما الضمير في قوله إلى ركبتيه فيعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى أنه جلس بين يديه جلسة المتأدب، وأنه جلس قريبا منه، وهذا اللفظ قوله فأسند ركبتيه إلى ركبتيه يفيد المبالغة في القرب. قوله: ووضع كفيه على فخذيه، اختلف هنا أين وضع يديه جبريل عليه السلام، هل وضعهما على فخذي نفسه أو أنه وضعها على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم؟ غالب الشراح على هذا، على الأخير، واستدلوا بما أخرجه أبو عوانة والدارقطني ولفظه ثم وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. قوله وقال يا محمد، أي ناداه باسمه، لم يقل يا رسول الله، وهذا قد ورد النهي عنه في قوله لا تجعلوا، في قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وإنما ناداه باسمه كما قال بعض أهل العلم ليفهم أنه أعرابي، ومعلوم أن الأعراب ينادون النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، وأن الغاية من هذا في قوله يا محمد وضوح البيان لعموم الناس، أو لأن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون في النهي الوارد في الآية، مع أنه قد ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام ناداه باسم الرسالة فقال يا رسول الله، والله تعالى أعلم. قوله يا محمد أيضا يفهم منه أنه لم يسلم عند دخوله على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذا يعني بعيد أن يحصل من جبريل عليه السلام، لكن ولهذا ورد، أقول ولهذا ورد في بعض الروايات عند الإمام النسائي رحمه الله أن جبريل عليه السلام سلم فقال السلام عليك يا محمد، فرد عليه السلام ثم قال أدنو، يعني جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم أدنو يا محمد، أي أقترب، قال أدنو. قوله أخبرني عن الإسلام، هنا وقفنا. الإسلام له معنيان خاص وعام، وهذا قد مر معنا ذكره. والمعنى العام أي معنى الإسلام عموما أو عام، في المعنى العام الإسلام بمعناه العام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو التعبد لله تعالى بما شرع منذ أرسل رسله عليهم الصلاة والسلام إلى يوم القيامة. فالمراد هنا دين الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام. والمعنى الثاني وهو المعنى الخاص للإسلام هو الإسلام الذي اختصت به هذه الأمة، وهو الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. قوله أن تشهد أن لا إله إلا الله، قوله هنا أن تشهد، الشهادة معناها إقرار القلب مع نطق اللسان، فلا يكفي النطق باللسان وحده، بل لا بد من الإقرار بالقلب مع النطق باللسان، لأن النطق باللسان هو في الحقيقة إخبار عما في القلب، والشهادة باللسان كما مر معنا لا تكفي، لأن المنافقين وهم في الدرك الأسفل من النار كانوا يشهدون بألسنتهم، يشهدون لله تعالى بالوحدانية ويشهدون للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لكن قلوبهم لم تقر أو تعترف بذلك، فكذبهم الله، كذبهم الله في غير ما آية، كما قال تعالى: والله يشهد إنهم لكاذبون. وهذا في حال من يستطيع النطق، أما الأخرس الذي لا يستطيع أن ينطق ويتكلم فإنه يكفي منه الإقرار بالقلب، وذلك لعجزه عن النطق باللسان. قوله لا إله إلا الله، أن تشهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هذه جملة اسمية، ولا هنا هي لا النافية للجنس، ونفي الجنس يقول أهل العلم أعم النفي، واسم لا أي لا النافية للجنس اسمها إله، لا إله، فاسمها إله وخبرها محذوف، تقديره حق، وإلا هذه أداة حصر، حصر وقصر، فإن الاستثناء بعد النفي يفيد الحصر. والاسم الكريم أو الأحسن يعني لفظ الجلالة بدل من خبر لا، بدل من خبر لا المحذوف، وليس هو خبرها، لأن لا النافية للجنس لا تعمل إلا في النكرات. وقدرناه هنا حق ولم نقدره موجود، لأن هناك آلهة تعبد من دون الله وهي موجودة، ولهذا تقدير المحذوف هنا حق هو الصواب والصحيح. والمعنى لا إله حق إلا الله، وقلنا هنا لا إله حق إلا الله، ذكرنا أن المحذوف الخبر المحذوف هو حق، ذكرنا ذلك ليتم بذلك نفي جميع الآلهة الباطلة المزعومة، فليس لها حق في الألوهية، أو ليس لها حق الألوهية أبدا، ويدل لذلك قول الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقوله إله، الإله هو المألوه المعبود، أي أنه المستحق للعبادة والألوهية دون غيره. قوله إلا الله، لفظ الجلالة أو الاسم الكريم أو الأحسن هو علم على الرب تبارك وتعالى لا يسمى به غيره، وهو أصل الأسماء الحسنى كلها، فكل الأسماء ترجع إليه، ومعناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، كما ذكر ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهذه الشهادة أي لا إله إلا الله تستلزم إخلاص العبادة لله تعالى وحده، ويسمى هذا النوع توحيد العبادة أو توحيد الألوهية. وهذه اللفظة لا إله إلا الله أو لفظ الجلالة أو الاسم الأحسن الله يتضمن جميع أنواع التوحيد الثلاثة، وقيل إنه الاسم الأعظم. وقوله وأن محمدا رسول الله وقوله وأن محمدا رسول الله أي وتشهد أن محمدا رسول الله أي تقر له بالرسالة، وإذا أقررت له بالرسالة فقد أقررت له بالنبوة، لأن كل رسول نبي. وهذا يتضمن أي الإقرار له بالرسالة يتضمن اتباعه وطاعته والاقتداء به صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بعض أهل العلم إن معناها إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع والاقتداء، ولم يقل هنا صلى الله عليه وسلم إني رسول الله، لم يقل أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، مع أن السياق كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقتضي ذلك، لأنه يخاطبه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لكن إظهاره باسمه العلم أوكد وأشد تعظيما، انتهى. وقوله محمدا أي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام، وهذا مر معنا نسبه صلى الله عليه وسلم في شرح ثلاثة الأصول. وقد ذكر بعض أهل العلم أنه ليس، وهذا معلوم، ليس من ذرية إسماعيل عليه السلام رسول سواه صلى الله عليه وسلم. وقوله رسول الله، رسول بمعنى مرسل أي مرسل من الله، والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه والعمل به، وسيأتي معنا أيضا بيان ذلك والفرق بين الرسول والنبي. وهذه الشهادة أي الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة تستلزم أمورا، منها تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، فمتى ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبر به ونطق به وجب علينا وجوبا تصديقه فيه دون شك. الأمر الثاني طاعته فيما أمر، سواء علمنا الحكمة من ذلك أو لم نعلم. ولهذا قال بعض أهل العلم من الخطأ أن يأتي الأمر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فيقول أحدهم هل هو واجب أو مستحب، فإن كان الثاني أي مستحبا ترك هو الطرحة. هذا من الخطأ. سبب ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يسألون عن ذلك، بل يمتثلون الأمر ويبتدرونه دون تردد، ولا يقولون هل هو واجب أو مستحب. ثم إن امتثال الأمر تتضمنه هذه الشهادة، أي الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فإذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فأنت تقر بامتثالك لأمره صلى الله عليه وسلم ولا تتردد. ومن الخطأ أيضا توقف أحدهم عن الامتثال لأمره صلى الله عليه وسلم، يقول أنا أتوقف حتى أعلم موقف المذهب من ذلك، هذا خطأ. فلم نؤمر باتباع هذه المذاهب وترك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل هؤلاء أصحاب المذاهب رحمهم الله إنما أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمهم أن من الخطأ أن يتوقف أحدهم حتى ينظر ما عليه مذهبه، بل ما صح ولو كان خلاف مذهبك، ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان خلاف مذهبك فالواجب عليك اتباعه والعمل به. الأمر الثالث مما تتضمنه هذه الشهادة اجتناب ما عنه نهى وزجر، والحذر مما يقوله بعض الناس من قديم وفي هذه الأزمان هذا ليس في القرآن، فهو لا يريد ما جاءت به السنة، يقول نعمل بما في القرآن، وأما السنة فربما تخير منها ما شاء وربما ردها، وهذا سبب الهلاك، لأن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وحي من الله، وقد قال عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة مثل القرآن يجب اتباعها إذا صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في القرآن الأمر بالعمل بالسنة واتباع النبي عليه الصلاة والسلام، قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الأمر الرابع أنه لا يجوز أن يقدم قول أحد من البشر على قوله صلى الله عليه وسلم، فإن قلت لأحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فقال لك لكن الإمام أو الشيخ يقول كذا، فهذا على خطر عظيم، لأنه لا يجوز له أن يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد كائنا من كان. وقد ثبت عند الإمام أحمد في المسند عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال تمتع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عروة بن الزبير رحمه الله نهى أبو بكر وعمر عن المتعة، فقال ابن عباس رضي الله عنهما ما يقوله عرية؟ قال يقول نهى أبو بكر وعمر عن المتعة رضي الله عنهما، فقال ابن عباس رضي الله عنهما أراهم سيهلكون، أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقول نهى أبو بكر وعمر، يعني لا يجوز أن تقدم قول أحد كائنا من كان على قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو المعصوم، وهو الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه. وقد أورد هذا ابن حجر رحمه الله في المطالب العالية بلفظ، قال عروة لابن عباس رضي الله عنهما: ويحك، أضللت تأمرنا بالعمرة في العشر وليس فيهن عمرة؟ فقال: يا عري فسأل أمك، يعني اسأل أمك. قال: إن أبا بكر وعمر لم يقولا ذلك، وكان أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع له منك. فقال: من ها هنا تردون، نجيئكم برسول الله صلى الله عليه وسلم وتجيئون بأبي بكر وعمر. الحديث الأمر الخامس أنه لا يجوز أن يبتدع في دين الله ما لم يأتي به صلى الله عليه وسلم، فكل من ابتدع في الدين ما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحقق هذه الشهادة، لأنه قد زاد في شرع الله ما ليس منه. ثم إن فاعل ذلك أو قائل ذلك لم يتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد اتهمه بأنه انتقص من الدين وأنه لم يبلغ البلاغ المبين. وقد نقل الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام عن الإمام مالك رحمه الله قوله، أو أنه قال: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. فكل من ابتدع في دين الله فإنه لم يحقق هذه الشهادة: أشهد أن محمد رسول الله، ولو نطقها مئات المرات وآلاف المرات، لأنه لم يتبع النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر السادس أنه لا يجوز لأحد أن يرفع النبي صلى الله عليه وسلم فوق منزلته التي أنزله الله إياها، بل يعتقد أنه صلى الله عليه وسلم عبد لله لا يعبد، وأنه نبي مرسل لا يكذب. ولهذا نعلم أن الذين يدعون أو الذين يدعون ولهذا نعلم أن الذين يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم أو يدعونه من دون الله ويعتقدون أنه يعلم الغيب، أن هؤلاء ضالون مضلون، لأن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وقال الله تعالى له: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. فمن جاء مثلا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعله المتصوفة وغيرهم ممن اقتدي بهم، من جاء إلى قبره فقال: يا رسول الله أغثني، يا رسول الله أعطني، يا رسول الله اصرف عني كذا ونحو ذلك، فإنه مشرك. وإن قال أشهد أن محمد رسول الله فإنه كاذب في هذه الشهادة، لأن دعاء الأموات والاستغاثة بهم ولو كانوا الأنبياء عليهم السلام دعاؤهم والاستغاثة بهم شرك. الأمر السابع أن يحترم قوله صلى الله عليه وسلم وفعله وكل ما ثبت عنه. ومن احترامه صلى الله عليه وسلم احترام قوله ألا نرفع أصواتنا عند سماع حديثه صلى الله عليه وسلم، أو أن نرفع أصواتنا عند زيارة قبره، الزيارة الشرعية. وعمر رضي الله عنه لما سمع رجلين يرفعان أصواتهما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فسألهما فقال إنهما من الطائف، قال لو أنكما يعني من المدينة من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا، ترفعان أصواتكما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثامن أنه يجب محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة تفوق النفس والوالد والولد والناس أجمعين، تفوق النفس والوالد والولد والناس أجمعين. فقد ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال، وهو من صغار الصحابة رضي الله عنهم، قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر رضي الله عنه فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر. والذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة تفوق محبة نفسه، أي نفس الشخص، فإنه لا يمكن أن يقدم قول أحد على قوله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يتساهل في أمر أمر به صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة، أي الصلاة المفروضة وهي ركن من أركان الإسلام. والمعنى معنى تقيم أي تأتي بها قائمة، قائمة تامة. وعليه فلا بد من تعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وإقامة الصلاة يدخل فيها أيضا صلاة النافلة، أن تأتي بها أيضا قائمة تامة لتكون مقبولة، ويعظم أجرك فيها. قوله وتؤتي الزكاة، أي تعطي الزكاة المفروضة، وسيأتي تفصيلها. وسميت زكاة لما يكون فيها من رجاء البركة للمال وتزكية النفس وتنميتها بالخيرات. وقوله وتصوم رمضان، أي تمسك عن المفطرات تعبدا لله تعالى من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. وقوله وتحج البيت، أي تقصد بيت الله الحرام لأداء النسك في زمن مخصوص تعبدا لله تعالى. ولا يجب الحج إلا على القادر المستطيع، لقوله صلى الله عليه وسلم إن استطعت إليه سبيلا. وهذا مأخوذ من قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل هذه الأركان الأربع: الصلاة، الصيام، والزكاة، والصيام والحج. يأتي إن شاء الله تعالى تفصيلها في الحديث الثالث الآتي. وكذلك مسألة العمرة، هل هي واجبة أم لا، يأتي إن شاء الله تفصيل ذلك كما ذكرت لكم في الحديث الثالث. قوله صدقت، القائل هنا هو جبريل عليه السلام، وهو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام. فبعد أن أخبره النبي عليه الصلاة والسلام قال له صدقت، وهذا يدل على أن عنده علما، أو أنه عالم بذلك. وهذا محل عجب، ولهذا تعجب الصحابة، أو تعجب عمر رضي الله عنه، أو الصحابة رضي الله عنهم من قوله هذا، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره قال صدقت. ولهذا قال عمر رضي الله عنه فعجبنا له يسأله ويصدقه. ومعلوم أن الذي يسأل الجاهل، أما العالم فإنه لا يسأل عن شيء هو يعرفه ويعلمه. قوله فأخبرني عن الإيمان، الإيمان في اللغة التصديق الجازم، أو هو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول والإذعان المطابق للشرع. والإيمان في الشرع له معنيان، ومر معنا معنى عام وهو الدين كله، هو الدين كله الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام. لأن الإيمان إذا أطلق شمل الإسلام والإحسان، وحقيقته، أي حقيقة الإيمان، هو التصديق الجازم ظاهرا وباطنا بكل ما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، المتضمن للعمل الذي هو الإسلام. أو هو التعبد لله تعالى بشرعه المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة والمراقبة. والمعنى الثاني معنى خاص، ويراد به الاعتقادات الباطنة وهذا إذا قرن بالإسلام أو قرن بالإسلام والإحسان. وحقيقته كما قال أهل السنة والجماعة اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فدخل في هذا المعنى أو هذا التعريف دخل فيه جميع المأمورات الواجبة أو المستحبة، وكذلك دخل فيه جميع المنهيات، والله تعالى أعلم. قوله أن تؤمن بالله، الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الإيمان به تعالى موجودا أي الإيمان بوجوده، والإيمان به ربا أي الإيمان بربوبيته، والإيمان به معبودا أي الإيمان بأنه المعبود الحق، والإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. وبالاختصار نقول الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. قوله وملائكته، أن تؤمن بالله وملائكته أي وتؤمن بالملائكة، والملائكة خلق عظيم كريم على الله، خلقهم الله من نور كما ثبت في صحيح مسلم، لا يعصون الله في أمر بل هم في عبادة ربهم لا يفترون، عددهم لا يحصيه إلا الله، يتشكلون بالأشكال الحسنة، وقد يأتي أحدهم في هيئة آدمي كما جاء جبريل عليه السلام على صفة دحية الكلبي رضي الله عنه. والإيمان بالملائكة يتضمن أيضا أربعة أمور: الإيمان بوجودهم وأنهم مخلوقون عابدون لله قائمون بأمره، والإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه، وما لم نعلم ومن لم نعلم اسمه آمنا به إجمالا. فمن علمنا اسمه كجبريل وميكائيل وإسرافيل وغيرهم عليهم السلام. والإيمان أيضا بما لهم من أعمال ووظائف، كجبريل موكل بالوحي، وميكائيل موكل بالقطر والنبات، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور، وملك الموت موكل بقبض الأرواح وغيرهم. والإيمان أيضا بما علمنا من صفاتهم وهيئاتهم، ومن ذلك أن جبريل عليه السلام علمنا أن له 600 جناح، كل جناح منها يسد الأفق، إلى غير ذلك. وقوله وكتبه أي ونؤمن بكتبه تبارك وتعالى التي أنزلها على رسله عليهم الصلاة والسلام لهداية الثقلين الجن والإنس، ولإنزالها على رسله رحمة بالعباد ليصلوا إلى دار السعادة. والمراد التصديق الجازم بأن جميعها منزلة أو منزلة من عند الله. والإيمان بها يتضمن أربعة أمور أيضا: الإيمان بأنها منزلة من عند الله حقا وأن الله تكلم بها، والإيمان بما علمنا اسمه منها كالقرآن والتوراة والإنجيل، وما لم نعلم اسمه فإننا نؤمن به إجمالا. وأيضا الإيمان بصحة ما فيها من الأخبار كأخبار القرآن الكريم فإننا نؤمن به فإننا نؤمن بأخباره وأخبار ما لم يبدل أو يحرف من الكتب السابقة. ومثل بعضهم لذلك بالرجم، فإنها من الأخبار التي لم تحرف، والله أعلم. وكذلك يتضمن العمل بأحكام ما لم ينسخ منها وهو القرآن الكريم، فلا يجوز التحاكم إلى غيره ولا العمل إلا به، لقوله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله بما أنزل الله. دلت هذه الآية على أن القرآن مصدق للكتب السابقة وأنه ناسخ لها. قوله: ورسله، أي ونؤمن برسله الذين أرسلهم تبارك وتعالى، وهو التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله تعالى والكفر بما يعبد من دونه، وأن خاتمهم هو نبينا صلى الله عليه وسلم. والرسل جمع رسول، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أمر أو أمره الله تعالى بتبليغ شريعة من قبله. وكل رسول نبي، وليس كل نبي رسول، وكل رسول نبي وليس كل نبي رسول. وقيل إن الرسول من بعثه الله بشريعة جديدة يدعو الناس إليها، سواء كانت جديدة أو متقدمة. من بعثه الله بشريعة يدعو الناس إليها، سواء كانت جديدة أو متقدمة. والنبي من بعث لتقرير شرع سابق، وهذا قريب من المعنى الأول، والله تعالى أعلم. وقد اتفقت دعوة الأنبياء جميعا والرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا، اتفقت دعوتهم على أصل واحد، وهو عبادة الله تعالى وحده. والإيمان بالرسل يتضمن أيضا أربعة أمور: الإيمان بأن رسالتهم حق من عند الله، وأنهم صادقون ناصحون لأقوامهم، والإيمان بمن علمنا اسمه منهم كنوح وإبراهيم وموسى عليهم السلام وغيرهم، ومن لم نعرف اسمه نؤمن به إجمالا، والتصديق بما صح عنهم من أخبارهم، والعمل بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم وهو خاتمهم صلوات الله وسلامه عليه. قوله: واليوم الآخر، المراد به يوم القيامة، وهو اليوم الذي يبعث الله فيه الخلق للحساب والجزاء. والمراد التصديق الجازم بإتيانه، وأنه آت ولا بد، والعمل له والاستعداد له. ويدخل في ذلك الإيمان بأشراط الساعة وأماراتها، والإيمان بالموت وما بعده من القبر وعذابه ونعيمه، والإيمان بالنفخ في الصور والبعث ومواقف القيامة والحشر ونشر الصحف ووضع الموازين والصراط والحوض والشفاعة والجنة والنار. وسمي باليوم الآخر لأنه لا يوم بعده. واليوم والإيمان باليوم الآخر يتضمن ما مر معنا، وهي على الإجمال الإيمان بوقوعه، وأن الله يبعث من في القبور، والإيمان بكل ما ذكره الله في كتابه عنه، وما صح عن نبيه صلى الله عليه وسلم مما يكون في ذلك اليوم، يعني من الحساب والجزاء، ومرم ذلك. وقوله وأن تؤمن بالقدر، بالقدر خيره وشره، المراد هنا بالقدر أي تقدير الله تعالى لما سيكون. والإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور: الإيمان بعلم الله تعالى المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، والإيمان بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء وما هو كائن إلى يوم القيامة، والإيمان بأن كل ما حدث في هذا الكون أو ما يحدث في هذا الكون هو بمشيئة الله تعالى، فلا يحصل في هذا الكون إلا ما شاءه تبارك وتعالى. وأن مشيئة عباده تابعة لمشيئته، فما شاءه كان وما لم يشأه لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والإيمان بأن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء فقدره تقديرا، الإيمان بأن الله تعالى خلق الخلق وخلق ما هم عاملون. وفي قوله هنا خيره وشره التأكيد على أن الخير والشر مخلوقان مقدران من الله تبارك وتعالى. لعلنا قد أخذنا ساعة كاملة، لعلنا نقف، لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وولاة أمرنا والمسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وقفنا على قوله فأخبرني عن الإحسان، قال فأخبرني عن الإحسان. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.